بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف وغفر الله له ولشيخنا والمسلمين: ومن الرخص المشتركة بين المقيم والمسافر المسح على الخف، بشرط أن يكون ظاهرا صفيقا ساترا لمحل الفرض. التيمم قرأنا صفته. ساترا لمحل الفرض يثبت بنفسه ويمكن تتابع المشي عليه. تقدم لبسه طهارة كاملة بماء، وإن اختلف في قدر المدة فهي للمقيم يوم وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن إن كان سفر قصر والعاصي بسفر. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ومن الرخص المشتركة بين المقيم والمسافر المسح على الخف، هذا مشترك بين المسافر وبين المقيم، إلا أنهما يختلفان في أن المقيم يمسح يوما وليلة والمسافر يمسح ثلاثة أيام بلياليهن. قال: بشرط أن يكون طاهرا صفيقا، طاهرا فلا يصح المسح على الخف النجس، صفيقا ساترا لمحل الفرض يثبت بنفسه. هذه شروط المسح على الخفين، ولا نحب أن ندخل فيها، وإلا فالمسح على الخفين في الواقع يصح بشروط أربعة. الشرط الأول أن يلبسهما على طهارة، ولا بد أن تكون الطهارة طهارة ماء، لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. تكون الطهارة طهارة ماء لا طهارة مسح ولا طهارة تيمم. فلو فرض أن رجلا خرج إلى البر مثلا وعدم الماء فتيمم ولبس الخف بعد تيممه، ثم قدم إلى البلد ووجد الماء فتوضأ، فهل يمسح على الخف؟ الجواب: لا يمسح، لأنه لبسه على طهارة، لكن الطهارة طهارة إيش؟ طهارة تيمم. أيضا طهارة ماء لا طهارة مسح. فلو فرض أن شخصا توضأ ولبس الخف ثم أحدث ثم مسح ثم خلع بعد مسحه على طهارة، ثم لبس الخف مرة ثانية، لبسه الثاني هذا على طهارة لكنها طهارة مسح، فلا يمسح عليه. والشرط الثاني من شروط جواز المسح على الخفين أن يكون الخف طاهرا، فلا يصح المسح على الخف النجس ولا المتنجس. فالنجس نجس العين، والمتنجس هو الذي طرأت عليه النجاسة، إلا أنه يجوز المسح على الخف المتنجس، لكن لا يستبيح به ما تشترط له طهارة القدم. فيستبيح مثلا مس المصحف، يجوز أن يمس المصحف، لأن مس المصحف لا تشترط له طهارة القدم. الشرط الثالث من شروط المسح أن يكون المسح في الطهارة الصغرى دون الطهارة الكبرى، فالطهارة الكبرى ليس فيها شيء ممسوح لا أصلا ولا فرعا، لا أصلا ولا فرعا، فلا يجوز أن يمسح في الطهارة الكبرى. والدليل على ذلك حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه قال: آمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة، ولكن من غائط وبول ونوم. والشرط الرابع أن يكون المسح في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر. هذه هي الشروط المعتبرة، وما ذكره المؤلف مما زاد عليها ففيه نظر. نعم. والعاصي بسفره كالمقيم بخلاف العاصي فيه. ومن الرخص المشتركة بينهما أيضا الجمع بين الظهرين وبين العشاءين في وقت أحدهما، وتركه أفضل غير جمع عرفة ومزدلفة، لكن بشرط أن يكون سفر قصر وأن يكون المقيم معذورا كمريض يلحقه بتركه مشقة ومرضع لمشقة كثرة نجاسة ومستحاضة ونحوها، وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو معرفة وقت كأعمى أو نحوه. أو طيب، ومن الرخص المشتركة بينهما، يعني بين المسافر وبين المقيم، الجمع بين الظهرين والعشاءين، فهو مشترك بين المسافر وبين المقيم. والجمع وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشروعيته في مواضع ثلاث. الموضع الأول الجمع في عرفة، والموضع الثاني الجمع في مزدلفة، والموضع الثالث الجمع إذا كان في ترك الجمع مشقة، إذا كان في ترك الجمع حرج ومشقة، كما في حديث ابن عباس أن الرسول عليه الصلاة والسلام جمع بين الظهرين في المدينة من غير خوف ولا مطر. قيل لابن عباس ماذا أراد؟ قال أراد أن لا يحرج أمته. فهذا هو الذي يجمع الجمع، فمتى كان في ترك الجمع حرج ومشقة فإنه يكون مشروعا. نعم. أو بما يبيح ترك جمعة وجماعة. ومن الآذار المختصة بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة، ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت ساباط ونحوه وريح باردة شديدة. وظاهر كلامهم هنا ولو لم يكن بليلة مظلمة. والأفضل فعل الأرفق من تقديم وتأخير سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عزم، فإن استويا فتأخير أفضل سوى جمع عرفة. نعم، الأفضل في حق المسافر، الأفضل في حق المسافر أن يفعل ما هو الأرفق به من تقديم أو تأخير. فإذا كان التقديم أو أرفق قدم، وإن كان التأخير أرفق أخر. فإن استويا فالتأخير أفضل، استويا فالتأخير أفضل. لماذا؟ لأن التأخير على وفق القياس، إذ غايته تأخير الأولى إلى وقت الثانية. ومن المعلوم أن التأخير، أن تأخير الصلاة لعذر جائز بخلاف التقديم. فإذا أخر الصلاة لعذر شرعي فالتأخير جائز. إذن المسافر مخير، بل كل من أبيح له الجمع مخير بين التقديم وبين التأخير. فإن استويا التأخير أفضل، ولا يقال التقديم أفضل لأنه أبرأ للذمة، يعني أسرع في براءة الذمة، بل نقول التأخير أفضل لأنه على وفق القياس. ويشترط له مطلقا ترتيب، ولجمع بوقت أولى نية عند إحرامها، وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف، فيبطل براتبة بينهما ووجود العذر عند افتتاحها وسلام الأولى، واستمراره في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ. يشترط له مطلقا، يشترط الجمع مطلقا تقديما أم تأخيرا ترتيب، فيصلي الظهر ثم العصر، ولجمع بوقت أولى نية، يعني أن ينوي الجمع عند إحرامه، وأن لا يفرق بينهما، يعني بين المجموعتين، فتشترط الموالاة، تشترط الموالاة بين المجموعتين، فيصلي الأولى ثم يصلي الثانية. وهذا مذهب الجمهور. وقيل إن الموالاة ليست شرطا، وأن معنى الجمع، معنى الجمع الضم في الوقت لا في الفعل، معنى الجمع ضم إحدى الصلاتين لتفعل في وقت الثانية، وليس المراد الجمع في الفعل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقال إنه لا تشترط الموالاة. فعلى هذا من أراد أن يجمع بين الظهرين فصلى الظهر وبعد ساعة صلى العصر في وقت الظهر، فإن ذلك إيش جائز. لكن كلام الشيخ رحمه الله يقيد بما إذا لم يطل الفصل، لأنه إذا طال الفصل فإن فائدة الجمع تنتفي وتفوت، فكأنه صلى كل صلاة في وقتها. ما الفرق بين أن يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها إذا كان بين الظهر والعصر نحو ساعة أو ما أشبه ذلك؟ فالجمع إنما شرع رفقا بمن يصلي، ومعلوم أنه معطول الفصل تفوت الحكمة من ذلك. وعلى هذا نقول الموالاة ليست شرطا، إلا أنه معطول الفصل تفوت الحكمة التي شرع الجمع لأجلها. يقول: فيبطل براتبة بينهما ووجود العذر عند افتتاح الأولى، عند افتتاحها وسلام الأولى واستمرارها. فيشترط ثلاثة شروط: أن يوجد العذر عند افتتاح الأولى، فمثلا أراد أن يجمع بين المغرب والعشاء للمطر، لا بد أن يكون المطر موجودا عندما يشرع في الأولى، يكبر الإحرام يكون موجودا، إذا سلم يكون موجودا، واستمراره أيضا. فلو قدر أنه انتفى فإنه لا يصح الجمع. قال: ولجمع بوقت ثانية نية بوقت أولى ما لم يضق عن فعلها، وبقاء عذر إلى دخول وقت الثانية. إذا أراد يجمع بوقت الثانية نية، لأنه لا يجوز أن يطلق الواجب على من دخل عليه وقت الصلاة أن يفعلها أو أن ينوي إيش التأخير. أما أن يدخل عليه وقت صلاة الظهر ثم يطلق، لم ينوي أن يفعلها في الوقت ولم ينوي أن يؤخر، هذا لا يجوز. وتصح منه الصلاة على الراحلة لجهة سيره، ويلزمه افتتاحها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة، وكذا ركوع وسجود واستقبال لمن في محفة أو على راحلة واقفة، وإلا فإلى جهة سيره. ويومئ يدعو الإمام بسجود أخر. طيب، وتصح منه الضمير عائد على المسافر، الصلاة على الراحلة لجهة سيره، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. وقول لجهة سيره، فتكون قبلته جهة سيره، فإن لم يستقبل جهة سيره لم تصح صلاته، لأنه لم يستقبل قبلة لا أصلية ولا فرعية. فالمسافر الذي يصلي على الراحلة له قبلتان: قبلة أصلية وهي استقبال الكعبة، وقبلة فرعية وهي استقبال جهة سيره، فإن لم يستقبل لا هذه ولا هذه لم تصح. قال: ويلزمه افتتاحها إلى القبلة، يعني أن يفتتح الصلاة إلى القبلة، لما في حديث ابن عمر في السنن، ولكن هذا الحديث فيه ضعف، والأحاديث الصحيحة الثابتة عن الرسول عليه الصلاة والسلام في صلاته على راحلته لم يذكر فيها أنه كان يستقبل القبلة عند الافتتاح. ويمكن الجمع بينهما بأن نحمل ما جاء في حديث ابن عمر عن الاستحباب، لأنه مجرد فعل، والفعل المجرد لا يدل على الوجوب. ويومئ ويجعل الإمام بسجوده أخفض إن قدر، ويعتبر طهارة محله من نحو برضعة، وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس، دابته نجاسة فلا بأس، والوتر يعني فلا تبطل صلاته. لو أن الدابة التي يسير عليها سواء كانت حيوانا أم غيره وطئت نجاسة فلا بأس، لأنه لم يلاقي النجاسة ولم يحملها ولم يباشرها ولم يعتمد عليها، وإنما تبطل الصلاة إذا لاقى النجاسة أو حملها أو باشرها أو اعتمد عليها، وهذا كله لم يحصل. نعم. والوتر وغيره سواء، وإن نذر الصلاة على الراحلة جاز، ويدور في السفينة والمحفة في الفرض دون النفل. يقول والوتر وغيره سواء، وهذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي على راحلته أينما توجهت به، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. فالمكتوبة قوله المكتوبة يدخل فيه أو مفهومه أن الوتر يصلى، لأن الوتر ليس مكتوبة. وهذا الدليل من أصرح الأدلة على عدم وجوب الوتر، أقوى الأدلة على عدم وجوب الوتر هو هذا الدليل، هذا الحديث، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة. ويقول وإن نذر الصلاة على الراحلة جاز، وإن نذر الصلاة على الراحلة جاز. قل وإن نذر الصلاة على الراحلة يعني أن نذره كان على الراحلة، فمفهومه أنه لو صلى منذورة لم يكن الأمر كذلك، لأن هناك فرقا بين أن ينذر وبين أن يفي بنذره. فعندنا صورتان، الصورة الأولى إنسان قال لله علي نذر أن أصلي ركعتين، فلا يجوز أن يصلي على الراحلة، والسبب أن النذر واجب، والواجب بالنذر يحدى به حذو الواجب بأصل الشرع. أما إذا نذر الصلاة على الراحلة، إذا نذر أن يصلي على الراحلة فإنه يجوز، يقول لله علي نذر أن أصلي على راحلتي، فهذا جائز. نعم. ويدور في السفينة والمحفة في الفرض دون النفل، والمراد غير الملاح لحاجته، وتصح الفريضة على الراحلة واقفة كانت أو سائرة خشية تأذي بمطر أو وحل أو نحوهما، وكذا لو خاف بنزوله انقطاعا عن الرفقة أو عجزا عن الركوب. يقول رحمه الله ويدور في السفينة والمحفة في الفرض دون النفل، يعني يدور بحيث يتبع القبلة دون النفل، والمراد غير الملاح لحاجته. الملاح لا يدور، لأن الملاح يحتاج إلى قيادة السفينة. قال وتصح الفريضة على الراحلة واقفة كانت أو سائرة خشية تأذي بمطر أو وحل أو نحوهما، يعني أن الفرض لا يفعل على الراحلة إلا إذا كان هناك ضرورة، بأن خشية خروج الوقت وهو على الراحلة فحينئذ يصلي. وكذا لو خاف بنزوله انقطاعا عن رفقة أو عجزا عن الركوب، لا لمرض مع قدرته على النزول والركوب بلا ضرر، والله الموفق للصواب. الباب الثاني في كيف يجب استقبال قبلة، استقبال قبلة واجب. إيش كيف خشية تتأذي بمطر، يتأذي بمطر ضرر، هذا انقطاع الرفقة، مثلا في قافلة لو وقف فاتته القافلة وصار يمشي وحده، هذا أيضا ضرر. يعني مثلا هم يسيرون مثلا بالسيارات، لو أنه وقف يصلي القافلة تفوته، حينئذ يضيع مثلا ما يعرف الطريق، هذا ضرر. أيضا عجزا عن ركوب، لو نزل لم يستطع الركوب مرة ثانية، هذا اللي قال لا لمرض مع قدرته على النزول والركوب بلا ضرر. فالقاعدة أنه متى حصل، متى يعني أن الصلاة على الراحلة، صلاة الفرض على الراحلة إنما تجوز إذا خشي الضرر. كيف؟ لا يفعل، إذا كان الصلاة يجب استقبال قبلة في الفريضة يجب قدر الإمكان. وهذه المسألة تأتي، يعني نقول صلاة الفرض على الراحلة تجوز إذا كان عليه ضرر حسي أو شرعي، كان عليه ضرر حسي أو شرعي. الضرر الشرعي خوف فوت الوقت، والضرر الحسي ما ذكره المؤلف، وهذه ترد الآن في مسألة الطائرات. طائرات الإنسان إذا دخل عليه الوقت توه في الطائرة. إن كانت الصلاة يعني إذا أراد المسافر ودخل الوقت، إن كانت الصلاة مما يجمع إلى ما قبله أو ما بعده، جمع في المطار أو أخر في المطار الثاني. لكن إذا كانت الصلاة ليست مما يجمع أو مما يجمع ودخل الوقت وخرج وقت الثانية وهو في الطائرة، حينئذ يصلي فيفعل ما أمكن من الشروط والأركان والواجبات، ويسقط عنه ما عجز عنه. فمثلا يسأل المضيفين أين القبلة، والطائرات الآن فيها شاشات، في بعضها شاشات جهة القبلة. إذا تمكن من أن يصلي قائما يقوم يفعل. الركوع قد لا يتمكن إذا كانت الطائرة ممتلئة بالركاب، لا يتمكن لضيق المكان، يومئ بالركوع والسجود ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وفي بعض فيه طائرات قلنا تابعة لماليزيا أو غيرها، في أماكن للصلاة قد جعلوا في مؤخرة الطائرة مكان للصلاة، وهذا المكان مرتبط بالقبلة، يعني يدور حسب البوصلة. فإذا كانت الطائرة مثلا إذا انحرفت الطائرة ينحرف هذا المكان حتى يكون متجها إلى القبلة. نعم. الباب الثاني في الحج والعمرة وبيان شروطهما وأحكامهما. الحج قصد مكة لعمل مخصوص، والعمرة زيارة البيت على وجه مخصوص، ويجبان في العمر مرة واحدة بشروط وهي. طيب، يقول الحج قصد مكة لعمل مخصوص. الحج في اللغة في معنى القصد، وقيل قصد مكان معظم، قصد مكان معظم هذا هو الحج. وأما شرعا فهو التعبد لله، يعني قول المؤلف قصد مكة لعمل مخصوص يدخل فيه، يعني هذا ليس جامعا ولا مانع، يدخل فيه من ذهب إلى مكة لشغل أو تجارة، هذا عمل مخصوص. إنسان قال سأذهب إلى مكة لدورة أو سأذهب إلى مكة لتجارة معينة، هو قصد مكة لعمل مخصوص، فهل هذا حج شرعا؟ لا. ولذلك الصواب أنه قال الحج شرعا التعبد لله بقصد مكة لأداء نسك مخصوص. أما ما عرف به المؤلف وما يعرف به الفقهاء ففيه نظر ظاهر، ووجه النظر أنه ليس مانعا، لأنه يعني يدخل في قصد مكة لعمل مخصوص إنسان ذهب إلى مكة لقضاء معاملة، إنجاز معاملة أو مهمة عسكرية أو منتدب، هذا قصد مكة لعمل مخصوص، فهل يسمى ذهابه حجا؟ لا. قال والعمرة زيارة البيت، أيضا العمرة في اللغة بمعنى الزيارة، أما شرعا فهي التعبد لله عز وجل بزيارة البيت على وجه مخصوص. قال ويجبان في العمر مرة واحدة، يجبان أي الحج والعمرة في العمر مرة واحدة. أما الحج فوجوبه بالنص والإجماع، قال الله عز وجل ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كما في حديث ابن عباس. فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله؟ قال لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. الحج مرة فما زاد فهو تطوع. وقد أجمع المسلمون على فرضية الحج إجماعا قطعيا معلوما بالضرورة من الدين. أما العمرة ففيها خلاف، فمن العلماء من قال إنها واجبة مطلقا، ومنهم من قال إنها سنة مطلقا، ومنهم من قال إنها واجبة على غير المكي، واجبة على غير أهل مكة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. والصحيح أن العمرة واجبة مطلقا على مكي وغيره، والدليل على وجوبها، الدليل على وجوبها أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى العمرة حجا أصغر، ففي حديثه على ابن أمية، ففي حديثه عمرو بن حزم وأن العمرة حج أصغر، وقال في حديث يعلى بن أمية: اصنع في عمرتك ما أنت صانع في حجك. وهذان الدليلان في الواقع من أقوى الأدلة التي يستدل بها على وجوب العمرة، لأنه إذا كانت العمرة حجا فكل دليل يدل على وجوب الحج فهو دال على وجوب ماذا؟ العمرة. فقوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نقول حج البيت يشمل الحج الأكبر والأصغر. بني الإسلام على خمس وذكر منها الحج، نقول يشمل الأكبر والأصغر. ثم هناك أدلة خاصة، منها حديث أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه في سؤال جبرائيل للنبي عليه الصلاة والسلام لما سأله عن الإسلام، قال: وأن تحج وتعتمر. وأن تحج وتعتمر، نعم. وقالوا مرة واحدة يعني بأصل الشرع، فلا يرد على ذلك ما لو نذر. وقالوا مرة واحدة لقوله عليه الصلاة والسلام: الحج مرة، لكن قد يجب لسبب، قد يجب الحج والعمرة لسبب وهو النذر، فلو نذر أن يحج وجب، لكن هذا الوجوب ليس بأصل الشرع وإنما هو بالنذر، نعم. ويجبان في العمر مرة واحدة بشروط، وهي: أولا الإسلام، ثانيا العقل، ثالثا البلوغ، رابعا والحرية، خامسا والاستطاعة. فالإسلام والعقل شرط. هذه شروط الحج خمسة: أولا الإسلام، فلا يجب على كافر ولا يصح منه لوجود مانع يمنع من صحة حجه وهو الكفر. قال الله عز وجل: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله. ثانيا العقل، العقل، فالمجنون، فغير العاقل، ما نقول مجنون، نقول غير العاقل لا يجب عليه ولا يصح منه، لأن الحج عبادة وكل عبادة تفتقر إلى نية، والنية لا تتصور من ماذا؟ من غير العاقل. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. الثالث البلوغ، البلوغ، فلا يجب الحج على غير البالغ، لكن يصح منه ولو كان غير مميز، لحديث ابن عباس أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا فقالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. هذا دليل على صحة حجه وأنه لا يجب عليه، على صحة حجه في قوله: ألي هذا حج؟ قال: نعم، فأثبت له حجا. وعلى عدم إجزائه عن صحة عن حجة الإسلام، وعلى عدم وجوبه لقول ألي هذا ولم تقل أعلى هذا، فهمتم؟ يقال ألي هذا حج؟ قال: نعم له حج، ولم يقل عليه حج. الحرية، فالرقيق لا يجب عليه الحج، وهذه مسألة فيها خلاف ولا نحب أن ندخل فيها لعدم وجودها الآن، لكن الصحيح أن الرقيق فيما يتعلق بالعبادات حكمه حكم الحر في جميع العبادات، فكل عبادة وجبت على الحر وجبت على الرقيق، وإنما يفترقان في الأمور المالية فقط. قال: والاستطاعة، استطاعة يعني يكون مستطيعا، فالعاجز لا يجب عليه الحج، لكن يجب أن نعلم أن هذه المسألة، مسألة الاستطاعة، لها أربع حالات. الحالة الأولى أن يكون مستطيعا ببدنه وماله، مستطيعا بماله وبدنه، فيجب عليه الحج بنفسه. والحالة الثانية أن يكون عاجزا بماله وبدنه فلا يجب عليه الحج. والحالة الثالثة أن يكون مستطيعا بماله عاجزا ببدنه، ففيه تفصيل. فإن كان عجزه مما يرجى زواله فإنه ينتظر حتى يزول العجز ويحج بنفسه، وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله كمريض مرضا لا يرجى برؤه وكبير لا يثبت على الراحلة، فحينئذ يلزمه أن ينيب من يحج ويعتمر عنه. إذن العاجز فيه تفصيل، إن كان عجزه مما يرجى زواله انتظر، وإن كان عجزه مما لا يرجى زواله فإنه يلزمه أن يحج، أن يخرج من ماله من يحج ويعتمر عنه. الحال الرابعة أن يكون قادرا أو مستطيعا ببدنه عاجزا بماله، يكون مستطيعا ببدنه عاجزا بماله، فهنا أيضا فيه تفصيل. فإن توقف فعل الحج على المال لم يلزم، وإن لم يتوقف فعل الحج على المال لزمه. فلو فرض أنه من أهل مكة رجل ساكن في العزيزية قريبا من المشاعر أو نحو ذلك، يستطيع أن يذهب إلى المشاعر بنفسه، هنا نقول المال ليس شرطا، حتى الأكل والشرب يستطيع أن يأكل مجانا ويشرب مجانا، كل شيء مجان الحمد لله، فحينئذ يجب عليه، لأن الله عز وجل علق أناط الوجوب بالاستطاعة، فمن كان مستطيعا وجب عليه. طيب، هذه الشروط الخمسة جمعت في قول الناظم، أو جمع الشيخ عثمان بن قايد النجدي رحمه الله في قوله: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. أعيد: الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، بشرط إسلام كذا حرية، عقل بلوغ، قدرة جلية. حبيتموها؟ تمام. أحسنت، نعم. فالإسلام والعقل شرطان للوجوب والصحة، فلا يجبان على كافر ولا مجنون ولا يصحان منهما. والبلوغ والحرية شرطان للوجوب والإجزاء لا للصحة، فلا يجبان على صغير ولا رقيق ولا مكاتبا أو أم ولد أو مدبرا أو معلقا عتقه بصفة أو مبعضا، ويصحان منهم ولا يجزئانهم عن حجة الإسلام وعمرته. ويحرم المميز عن نفسه بإذن وليه، وغير المميز يحرم عنه وليه، ولا يحرم عن مجنون اقتصارا على مورد النص. لأن المجنون، يعني أن المجنون لا يصح من حتى لو أنابه، لأن المجنون فاقد العقل. وقوله رحمه الله: ويحرم المميز عن نفسه، الصبي حينما يريد أن يحرم فإما أن يكون مميزا وإما أن يكون غير مميز، فإن كان الصبي مميزا أمره وليه به، يعني بأن يحرم، فيقول: إنوي يا بني، إنوي الإحرام، إنوي الحج، إنوي العمرة وما أشبه ذلك، فيقول هذا الصبي: لبيك حجا، لبيك عمرة، وهذا واضح. وإن كان الصبي غير مميز فإن وليه يحرم عنه. ومعنى إحرام الولي عن الصبي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، وليس معناه أن ينبي عنه كما يفهم بعضهم، لأنه لو نبى عنه كان نائبا، وليس الأمر كذلك. إذن الصبي إذا لم يكن مميزا فإن وليه يحرم عنه، لأن قال المؤلف يحرم عنه وليه. ومعنى إحرام الولي أن ينوي الولي أن الصبي دخل في النسك، دخل في النسك، وليس معناه أن يلبي عنه بأن يقول لبيك عن هذا الصبي، لأنه حينئذ إيش يكون نائبا عنه. وإذا أحرم الصبي سواء كان مميزا أم غير مميز فيفعل الصبي ما قدر عليه من أفعال النسك، ويفعل عنه وليه ما عجز عنه. فمثلا يطوف به راكبا أو محمولا ويسعى به وينوب عنه في ربي الجمرات. أما الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى فإن الصبي يفعلها بنفسه. وبهذا نعرف أن أفعال الصبي، أن أفعال الولي، أن أفعال الصبي بالنسبة للولي تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يفعله الصبي بنفسه بحيث تشترط مباشرته له ولا ينوب عنه الولي، وذلك كالوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة والمبيت بمنى. والثاني ما يفعله الصبي، ما يفعله الولي عن الصبي من غير حضوره، أي من غير حضور الصبي، وذلك كرمي الجمار. والثالث ما يفعله الولي عن الصبي مع حضوره، وذلك كالطواف والسعي. فهمتم؟ هذه أقسام أفعال الصبي مع الولي. قسم يفعله الصبي بنفسه فلا يجزئ فعل وليه عنه، وقسم يفعله الولي بنفسه فلا يشترط حضور الصبي، وقسم يفعله الولي عن الصبي مع حضوره. نعم. والاستطاعة شرط للوجوب فقط، فإن فعلهما غير المستطيع أجزاءه، وهي ملك زاد يحتاجه مطلقا. نعم. الاستطاعة شرط للوجوب فقط، فلو تكلف فقير وحج، يعني غير مستطيع تكلف وحج، فإن الحج يجزئ عنه. نعم. وراحلة إن بعد مسافة قصر صالحين لمثله بآلتهما أو ما يقدر به على تحصيل ذلك، فاضلا عن حاجته من مسكن وخادم ونحوهما، وعن نفقته ونفقة عياله على الدوام وقضاء ديونه، ومن وجد ذلك ولم يستطع. طيب ما هي الاستطاعة؟ الاستطاعة يقول ملك زاد يحتاجه مطلقا، وراحلة إن بعد مسافة قصر، حتى وقول مسافة قصر في نظر، لأنه قد يحتاج وهو دون المسافة. ولذلك نقول الاستطاعة أطلقها الله عز وجل، من استطاع إليه سبيلا. فالاستطاعة هي التمكن، التمكن من أداء النسك من غير ضرر يلحقه. متى تمكن من أداء النسك من غير ضرر يلحقه فإنه يجب عليه. نعم. ومن وجد ذلك ولم يستطع ركوبا استناب من يحج ويعتمر عنه من بلده، وكذا من مات بعد وجوبه عليه. طيب من وجد ذلك ولم يستطع ركوبا استناب من يحج ويعتمر عنه من بلده، لأنه لو حج لكان ينشئ ذلك من بلده، فيجب أن يكون النائب من البلد. فمثلا رجل من أهل العراق عنده مال لكنه لا يستطيع الركوب أو لم يجد راحلة يركبها، ينيب، لكن يجب أن ينيب من بلده، يجب أن ينيب من بلده. قالوا لأنه لو حج لكان كذلك. والقول الثاني أن ذلك ليس شرطا، وأنه يصح أن ينيب شخصا ولو لم يكن من بلده، حتى من مكة يصح. قال وكذا من مات بعد وجوبه عليه، من مات بعد وجوبه عليه فإنه يخرج من تركته من يحج ويعتمر عنه وإن لم يوصي به، وإن لم يوصي به. وقوله رحمه الله من مات بعد وجوبه عليه، من مات بعد وجوبه عليه يعني أخرج من تركته من يحج ويعتمر عنه. وظاهر كلام الفقهاء رحمهم الله الإطلاق، وأن كل من مات ولم يحج أو يعتمر فإنه يحج عنه ويعتمر، يعني يخرج من ماله أو يتبرع من يحج ويعتمر عنه. لكن قال ابن القيم رحمه الله ما لم يكن تركه للحج عمدا، وقال في تهذيب السنن وهكذا من ترك الحج عمدا مع قدرته عليه، فإن قواعد الشرع نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشرع تقتضي أنه لا يجزئ ذلك عنه، والحق أحق أن يتبع، والحق أحق أن يتبع. لكن التحقيق في هذه المسألة أن نقول إن من ترك الحج مع وجوبه عليه لم يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يترك الحج عمدا، يترك الحج عمدا بحيث يقول لن أحج ولا أريد أن أحج، فهذا يتوجه فيه ما قاله ابن القيم رحمه الله أنه إيش؟ أنه لا يجزئ عنه. والحال الثانية أن يترك الحج مع قدرته عليه تهاونا وكسلا، بحيث في كل سنة القادمة سأحج، وجدت السنة القادمة قال السنة التي بعدها سأحج، فهو لم يترك الحج عمدا، فهذا الصحيح أنه يحج عنه ويعتمر عنه ويجزئه ذلك. فيحمل كلام ابن القيم رحمه الله هكذا من ترك الحج عمدا، عمدا أنه قد بيت النية على ترك الحج، وأما من تعمد ترك الحج تهاونا وكسلا فهذا يحج عنه. نعم. ومن الاستطاعة في حق المرأة أن يصحبها محرم وهو زوجها أو من يحرم عليها أبدا بنسب أو سبب مباح كرضاع مصاهرة. طيب، قال ومن الاستطاعة في حق المرأة، ذكره رحمه الله في معرض شروط وجوب الحج، فظاهر كلامه أن المحرم شرط للوجوب. ظاهر كلام المؤلف حينما ذكر أن من الاستطاعة في حق المرأة أن يصحبها محرم، ظاهره أن المحرم شرط للوجوب، وعليه فمن لم تجد محرما لم يجب عليها الحج. ولا تستنيب لأنها عاجزة شرعا، والعجز الشرعي كالعجز الحسي، فعلى هذا يسقط عنها الحج ولا يجب عليها. وقيل إن المحرم شرط للزوم الأداء، للزوم الأداء يعني بنفسها، فمن لم تجد محرما لم يجب عليها الحج بنفسها، لكن يجب عليها أن تستنيب. ولكن القول الأول وهو المذهب أصح، وأن المحرم شرط للوجوب، فمن لم تجد محرما فلا يجب عليها. ويشترط فيه أن يكون مسلما مطلقا ذكرا، ونفقته عليها إن كان غير زوجها، فإن كان هو فعليها ما زال. طيب، محرم المرأة من هو؟ زوجها وكل من يحرم عليه نكاحها لنسب أو سبب مباح. يقول ويشترط فيه أن يكون مسلما. المحرم بالنسبة للمرأة له شروط، أولا أن يكون بالغا، وثانيا أن يكون عاقلا، وثالثا أن يكون ذكرا. فالمرأة لا تكون محرما للمرأة. والشرط الرابع الإسلام، وفيه خلاف، ولهذا ما يقول ويشترط أن يكون مسلما مطلقا، يعني سواء كانت المرأة التي يكون محرما لها مسلمة أم غير مسلمة. وعللوا ذلك بأن الكافر لا يؤمن عليها، قالوا كالحضانة، كما أن الكافر لا حضانة لكافر ولا فاسق فكذلك لا محرمية له. والقول الثاني أن الإسلام ليس شرطا للمحرم، فيصح فيكون الكافر محرما بموليته إذا كان مأمونا، وهذا هو الصحيح أن الإسلام ليس شرطا، فما دام أنه مأمون ويقوم على صيانتها ورعايتها وحفظها فالإسلام ليس شرطا. نعم. ونفقته عليها إن كان غير زوجها، فإن كان هو فعليها ما زاد عن نفقة الحضر. نعم، نفقته عليها إن كان غير زوجها، لو قالت مثلا لأخيها حج معي فيلزمها نفقته لأنه سافر من أجل مصلحتها، فإن كان هو يعني الزوج فعليها ما زاد عن نفقة الحضر. نفقة الحضر، فمثلا الزوج ينفق على زوجته كل يوم إيش مثلا 100 ريال، 100 ريال نفقته هو، نفقته في كل يوم يحتاج إلى 100 ريال، في الحضر في السفر يحتاج إلى 150، يلزمها أن تعطيه 50 الزائدة، لأن نفقة الحضر تجب عليه سواء في حضر أو في سفر. ولكن وهذا مبني على أن الزوج لا يجب عليه أن يحج بزوجته، والصحيح أن الزوجة إذا طلبت من زوجها أن يحج معها لزمة، بل إذا طلبت منه أن يحج بها لزمة إذا كان قادرا، لأن هذا من العشرة بالمعروف، والله عز وجل يقول وعاشروهن بالمعروف، فكيف نلزم الزوج مثلا بكسوة أو بمشط أو بخادمة ولا نلزمه بواجب من ماذا الواجبات. فعليه لو قدر أن الزوجة لم تحج وطلبت من زوجها أن يحج بها فيجب عليه أن يحج بها، لأن الزوج يلزمه ما يكون ضرورة للزوجة سواء كان ضرورة شرعية أم ضرورة دنيوية. ولذلك الفقهاء رحمهم الله لا يجبون الحج، يقول لا يجب عليه أن يحج بها، بل ولا يجب عليه أجرة طبيب لو مرضت، لو أن زوجته مرضت قال لا يجب عليه أجرة طبيب. السبب قالوا لأن الأصل السلامة والمرض طارئ، ولكن هذا القول ضعيف لا ريب في ضعفه، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه خلافا كثيرا. إذا كان يلزمونه يقول لا يجب عليه أجرة طبيب ودواء، ويلزمه يلزم الزوج أن يأتي لها، أن يأتي لها بخادمة وماشطة ومؤنسة، مؤنسة كيف مؤنسة يعني تؤنسها إذا كانت وحدها، يستأجر امرأة تجلس معها وتسولف عليها وتأنسها، ولا يجب أن يعالجها إذا مرضت، أيما أحق وأوجب. نعم. فإن حجت بغير محرم حرم وأجزأ، فإن لو قدرنا خالفت وحجت بلا محرم فإن الحج إيش صحيح، حج صحيح. لماذا؟ لأن هذا النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه، ليس النهي خاص بالحج، ليس خاصا بالحج. والقاعدة أن العبادة لا تفسد إلا إذا كان المحرم، كان المحرم خاصا بها. فالمرأة لم تنهى أن تسافر للحج بلا محرم، وإنما نهيت عن السفر مطلقا سواء سافرت لحج أم لغير حج. نعم. فإن أيست من المحرم استنابت من يحج عنها. طيب، فإن أيست من المحرم استنابت من يحج عنها، هذا قد يقول قائل إن فيه تناقضا مع ما سبق من أن المحرم شرط للوجوب، إذا قلنا شرط الوجوب كيف تستنيب؟ فنقول هذا محمول، هذه المسألة تحمل على من وجدت محرما وفرطت في التأخير حتى فقد. هذه مسألة تحمل على من وجدت محرما وفرطت في التأخير، بدلا عندها أخوها أو أبوها ولكن لم تطلب الحج، أو طلبوا من الحج ولكنها تكاسلت، ثم فقد المحرم، فقد المحرم، حينئذ يلزمها أن تستنيب، وذلك لأن المحرم شرط للوجوب على المذهب كما سبق. ولهذا هذه المسألة يعايا بها على المشهور من المذهب، ويقال شخص قوي مستطيع، شخص قوي مستطيع يعني يستطيع الثبوت على الراحلة، تصح استنابته في حجة الإسلام. شخص قوي مستطيع بماله وبدنه يصح أن يستنيب في حجة الإسلام. من هو؟ المرأة التي وجدت محرما وفرطت حتى فقد، يقول حينئذ تنيب. نعم. ولا يملك زوجها منعها من حجة الإسلام، ولا يملك زوجها منعها من حجة الإسلام حيث وجد المحرم، ويستحب لها أن تستأذنه. نعم. ولا يملك زوجها منعها، يعني لا يملك الزوج أن يمنعها من حجة الإسلام. لو قالت أريد أن أحج حج الفريضة، الأصل أن يحج معها، لكن لو فرض أنه قال لن أحج بك ولن أحج معك، فليس له أن يمنعها إذا كانت تريد أن تحج مع محرم، وذلك لأن هذا واجب. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله أحق بالوفاء. فكما أن حق الآدمي يجب وفاؤه، فحق الله عز وجل أوجب. قال ويستحب أن تستأذنه، يستحب لها أن تستأذنه تطيبا لخاطره، ولكنه ليس واجبا. ولو فرض أنها أحرمت فليس له تحليلها، ليس له أن يحللها من حج الفريضة، لكن له أن يحللها من حج نفل لم يأذن فيه. فالزوج له أن يحلل زوجته من حج نفل لم يأذن فيه. شو معنى يحللها؟ يقول أنت بحل؟ لا، يحللها، أن يحللها يعني أن يفسخ إحرامها، تفسخ إحرامها. فحج الفريضة ليس له منعها، وحج النافلة ليس له منعها إن أذن في ذلك، إن استأذنته أذن، وأما إذا استأذنته ولم يأذن فله أن يحللها. الباب الثالث في الإحرام ومحظوراته والفدية والهدي والأضاحي، وفيه خمسة فصول. الفصل الأول في المواقيت. اعلم أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة عن المدينة بنحو ستة أميال، وهو المكان المعروف الآن بأبيار علي، وهو عن مكة بعشر مراحل. طيب، يقول رحمه الله الفصل الأول في المواقيت. المواقيت جمع ميقات، والميقات زمان العبادة ومكانها، فزمان العبادة يسمى ميقاتا، ومكانها أيضا يسمى ميقاتا. فالزمان يسمى ميقاتا، الحج أشهر معلومات، ومكانها يسمى ميقاتا، وقت لأهل المدينة ذا الحليفة. والعبادات من حيث التوقيت الزمان والمكان تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما له ميقات زماني ومكاني، وهو الحج، فإن الحج له ميقات زماني وهي أشهره، وله ميقات مكاني وهي الأمكنة التي حددها الرسول عليه الصلاة والسلام للإحرام منها، المواقيت. والقسم الثاني ما له ميقات مكاني لا زماني، وهو العمرة، فالعمرة لها ميقات مكاني وهي المواقيت المعروفة، وليس لها ميقات زماني فتصح في جميع السنة. والقسم الثالث ما له ميقات زماني لا مكاني، ما له ميقات زماني لا مكاني. وهذا على نوعين: النوع الأول ما كان وقته محددا من قبل الشرع بحيث لا يختلف من مكلف إلى آخر، وذلك كالصلاة والصيام، فالصلاة وقتها محدد، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والصيام وقته محدد، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فمن شهد منكم الشهر فليصم. والنوع الثاني ما يختلف زمنه من مكلف إلى آخر، وهو الزكاة، فإن الزكاة مرتبطة بالحول، بل من شرط وجوب الزكاة الحول، حولن الحول. ومن المعلوم أن الحول يختلف من مكلف إلى مكلف آخر. انتبهوا يا أخوان، إذن نقول المواقيت، العبادات من حيث التوقيت على أقسام ثلاثة: ما له ميقات زماني ومكاني وهو الحج، والثاني ما له ميقات مكاني لا زماني وهو العمرة، والثالث ما له ميقات زماني لا مكاني. وهذا على نوعين: نوع لا يختلف وهو الصلاة والصيام، ونوع يختلف باختلاف المكلف وهو الزكاة. نعم. اعلم أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة عن المدينة بنحو 6 أميال، وهو المكان المعروف الآن بأبيار علي، وهي عن مكة ب10 مراحل، فصارت ميقاتا لأهل الشام لمرورهم بها، وميقات أهل مصر والمغرب الجحفة، ويحرمون الآن من رابغ، وهي قبيل الميقات بيسير، وبينهما وبين مكة 3 مراحل. طيب، يقول يعلم أن ميقات أهل المدينة ذو الحليفة، تصغير حلفة، نبت ينبت في تلك المنطقة، يقول عن المدينة بنحو 6 أميال. 6 أميال، 6 أميال الميل كيلو و600 متر تقريبا، فتكون 6 أميال كم؟ نحو 9 كيلوات، وهو المكان المعروف الآن بأبيار علي، وهي عن مكة ب10 مراحل، والمرحلة مسيرة يوم، مرحلة تقريبا نحو 40 كيلو، فصارت ميقاتا لأهل الشام لمرورهم بها، وميقات أهل مصر والمغرب الجحفة، وهي قرية خربة اجتحفها السيل، سميت الجحفة لأن السيل اجتحفها، فصار الناس يحرمون بدلا منها من رابغ، لكن في وقتنا الحاضر أقامت الحكومة، يعني قامت الحكومة وفقها الله بعمارة هذا الميقات، فصار الناس يحرمون الآن من الجحفة، وتركوا رابغ، وبعضهم ربما يحرم من رابغ، وهي قبيل الميقات بيسير، وبينها وبين مكة 3 مراحل. وميقات أهل اليمن يلملم، ويقال ألملم، وتسمى السعدية نسبة إلى بئر هناك. قال وأهل نجد قرن المنازل، ميقات أهل نجد قرن المنازل، وبحدا ويمتد قرن المنازل إلى وادي محرم، فمن أحرم من وادي محرم الذي من طريق الهدى فقد أحرم من قرن المنازل، وليس إحراما بالمحاذاة، فهمتم؟ فالذي يريد الذهاب إلى مكة من الطائف إما أن يذهب من طريق السيل أو من طريق الهدى الذي ينزل من كرى، كل هذا يسمى قرن المنازل، فمن أحرم من طريق السيل أحرم من قرن المنازل، ومن أحرم من الهدى أحرم من وادي محرم، ووادي محرم ليس محاذاة لقرن المنازل بل هو امتداد له، بل هو امتداد له. يقول وأهل المشرق ذات عرق وتسمى العقيق، وهذه 3 على مرحلتين من مكة. والدليل على هذه المواقيت ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة إلى الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، وقال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. وهذه المواقيت جمعت في قول الناظم: عرق العراقي يلملم اليمني، بذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قر فاستبني. يقول عرق العراقي، عرق العراق يلملم اليمني، بذو الحليفة يحرم المدني، والشام جحفة إن مررت بها، ولأهل نجد قرن فاستبني. ونظمها بعضهم، نظم بعضهم مقدار ما بينها وبين مكة، المسافة بينها وبين مكة، فقال: قرن يلملم ذات عرق كلها، في البعد مرحلتان من أم القرى، ولذي الحليفة بالمراحل عشرة، وبها لجحفة ستة فاخبر ترى. يعني أن أبعد أن ميقات بالحليفة يبعد عن مكة كم؟ عشرة مراحل. إذا قلنا عشر المرحلة، المرحلة نحو 40 كيلو، هذه 400، المرحلة نحو 40 كيلو، هذه 400 كيلو. وإذا قلنا مثلا قرن المنازل على بعد مرحلتين، نحو 80 كيلو. طيب نعم، نستكمل إن شاء الله بعد الفجر. في سؤال؟ نعم. إيش؟ لا لا يجوز المرأة حج حتى مع رفقة آمنة، حتى مع رفقة آمنة، لأن من قال إنها إذا حجت مع رفقة آمنة إنه جائز، حقيقة كلامه وإن كان من قاله من العلماء الأجلة مصادم للنص. كيف النص؟ حديث ابن عباس رضي الله عنهما حينما قال: لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. فقال: انطلق فحج مع امرأتك. سؤال: هذه المرأة خرجت حاجة، هي في السنة التاسعة، مع من؟ مع أبي بكر رضي الله عنه والصحابة، رفقة آمنة أو غير آمنة؟ لا يوجد على وجه الأرض أكثر أمنا من هذه الرفقة. طيب الرجل الآن، مكتوب مع المجاهد في سبيل الله، ومع ذلك أمره أن يدع الغزو والجهاد في سبيل الله وأن يحج مع امرأته. حقيقة هذا الحديث يعني رد على من يقول بجواز حجها، بجواز سفرها عموما إذا كانت مع رفقة آمنة، لأنه يعني يقال هذه رفقة آمنة، ومع ذلك قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: انطلق فحج مع امرأته. نعم. كيف؟ أي. ولا في سفر؟ من قال الطائرة؟ الطائرة قد تهبط في المطار، قد تحدث أحوال جوية، من يكون بجانبها؟ وشلون تترك وظيفة؟ عموما في مثل هذه لو ذهب بها محرمها، لا يذهب بها محرمه وتقيم هناك لا بأس، حينئذ تقيم، لأن أكثر العلماء يرون أنه إذا أنوت أكثر من 4 أيام انقطع عنها حكم السفر، ما تكون مسافرة، على الأقل يذهب محرمه بها. لا لا ما يصح، حتى وسع الناس مشكلة، أو بعض المحرم يعني المرأة تكون محرم للمرأة فتذهب مع زوج أختها، تقول معك محرم، تقول إيه معي محرم، أنا معي أختي وأختي معها زوجها، تسوي توصيلة هذه.